فما هو إلا جند من الجنود وسلاح من الأسلحة في السعي إلى القيام بهذه المهمة. أما ذاك الإنسان الذي يخرج من صباحه الباكر إلى السوق ويعود في المساء مثقلا بالتعب والملل، فإذا جلس إلى داره اجتر تعبه واجتر ملله، ما أدري السوق في النهار يشتغل ويجمع القطعات، وفي المساء يستريح من وعكاء التعب، ثم ينام ويرقد، ثم يعود دياليك. عدنا إلى مثال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله الرحمة. الإنسان أقدس وأجل وأكرم على الله من أن يكون حيوانا خلق ليأكل، فإذا أكل عاد ليجمع مزيدا من الطعام، فإذا جمع جلس مرة أخرى على المائدة، فإذا نضبت المائدة عاد مرة أخرى يبحث عن مزيد. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان الذي نسج بنفسه التاريخ. حيوانات الغابات واحد، الإنسان سخرت له الدنيا وسخرت له الكواكب والنجوم وسخر له ملكوت الله عز وجل، وكل ذلك مظهر من التكريم الذي عناه الله بقوله ولقد كرمنا بني آدم. ولكن بمقابل ما كرم الله الإنسان هذا التكريم وبمقدار ما جند له ملكوته ومكيناته، حمله مهمة مقدسة لا تقل عن خطورة هذه المكيمات التي جندها له. فأين أنت من هذه المهمة المقدسة؟ وأين أنت من شكر الله عز وجل على أن أدار من حولك ملكوته وجعلك محور مكيناته من أجل أن تعرفه فقط، ومن أجل أن تصطبغ بصبغة العبودية له، ومن أجل أن تجعل من هذه الأرض دولة لله عز وجل تنبت بمعنى العبودية لله، معنى عدالة الله تنتمر فوق هذه الأرض، معنى حكمة الله تتجلى فوق هذه الأرض، معنى ألوهية الله تتجلى فوق هذه الأرض. المكونات مظهرا لألوهية الله تكريما، أما أنت يا ابن آدم فمظهرا لألوهية الله تكليفا. هذا هو الفرق. أي قطرة ماء، أي خلية حيوانية أو غير حيوانية، أي ذرة تراب، أي ورقة نبات تعلن عن ربوبية الله عز وجل في تكوينها وفي مظهرها تكوينا. أما أنت فمهمتك ذات المهمة، حالك سلوكك وضعك مطلوب منك أن يكون مظهرا لألوهية رب العالمين، ومن ثم مظهرا لربوبيتك لله. لكن الفرق، كل تلك الذرات من المكونات من ساعة لهذه المهمة تكوينا، قال لا كوني كذلك كان دون إرادة ولا اختيار. أما أنت فقد لبست بذلك وحملت على هذا تكليفا، فإن شئت نقلت وارتقيت إلى أعلى صعيد وكنت خير ملأ في ملكوت الله عز وجل، وإن شئت أعرضت ولويت رأسك وعنقك فكنت أخس حيوانا على وجه الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن

فانكب على ركبتيه يقبلهما، وانكب على قدميه يتمسح بهما ويقبلهما، ثم جلس. الرجل يعني مصف مشمول، نظرت اليه رايت على وجهه ملامح الملامح، لكنني لم اعرفه. سالت انسانا كان الى جانب من هذا، قال لي انه فلان من الناس، فلان ذي رتبه عاليه جدا. نعم. ابتلي بعد ان متعه الله بالصحه والعافيه امادا طويلا، ابتلي بهذا المرض، لم يكن اذ كان صحيح البدن، ولم يكن اذ كانت نعمه الله تتوالى عليه، لم يكن يتعرف على الله ابدا. ثم ان الله ابتلاه، راحت الفرصه. نعم، انتهت الفرصه، ذهبت العافيه. نعم، ابتلاه الله بهذا المرض، وصحى من ذهول، واستيقظ من صداد، واراد ان يتحرك، ولكن ذهب الوقت. نعم، ذهبت الفرصه، وكما قال المثل العربي الصيف ضيعت اللبن. تحول سعي هذا المسكين الى حسره، الى الم يحرق قلبه، وهو يعبر عن حسرته بهذا التعويض، يذهب الى فلان ممن يقال عنه انه من اهل العلم والصلاح. نعم، لا يستطيع ان يستعيد الماضي، لا يستطيع ان يستعيد صفحات ايامه الخوالي ان كان صحيح البدن. يستعيد عن ذلك بماذا؟ بتقليل الركب والايدي والارجل، وان يطلب من فلان الدعاء ومن فلان الدعاء. ما الذي اوقعك فيها؟ ما الذي جعلك تجتر هذه الحسره والندامه يا هذا؟ لماذا لا اقول تعامل ربك، بل تعامل نفسك بهذه الطريقه؟ كان جديرا بك ان تتصور هذه النهايه قبل ان تصل اليها. الرسول عليه الصلاه والسلام علم ونبأ واوضح واعطاك خارطه البرنامج الطريق الذي تسير عليه. قال لك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال لك نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. نعم، الباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين شرح واوضح وفصل واجمل وصرف كما يقول الباري عز وجل في كتابه حتى يوقظ. فلماذا لم تستيقظ؟ لماذا لم تتنبه؟ نعم يا هكذا. اما ذاك الذي يقول والله انا يعني احب لكن لا املك فراغا، يعني الرجل يلهث من الصباح الى المساء وراء المال، وراء لقمة العيش، ما علاج هذا الانسان؟ انه نعم نصيحتي لك ربما لا تنفذ اليك الا عبر حجر، ولم تصل الى قلب الى فكرك ووعيك الا وهي مسلولة الفاعلية. لكن يبدو ان الذي سينصحك النصيحة الحية الناضجة الواقع الذي ستقع فيه. المال، اجمع ما شئت من المال، ماذا تفعل من المال الا بما تأكله فيأكله ثمن ويرتديه جسمك ثوبا، وبما تأوي اليه بيتا وسكنا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الانسان مالي مالي، وليس للانسان من ماله الا ما اكله فأفناه، وما لبسه فأبلاه. نعم، هذا هو مالك. نعم، اجمع ما شئت ان تجمع، انت مفارقه. ما أكلته أنت وأسرتك لك عليه أجر، وما هيأته من سكن لك ولأسرتك لك عليه أجر، وما زاد من ذلك وزرا يحمله كاهن. قطعا لا شك في ذلك. هلا اطلب المال برزق، الرزق آت قطعا، والله ضمن لك رزقه، ولكن طلب منك ان تضمن له القيام والنهوض باعداء العبودية له. الم يقل لك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. هذا ما معنى هذا الكلام؟ الم يقل لك تبتغي عند الله الرزق؟ هذا العمل الذي تنهض به عبارة عن وسيلة مجند بيد الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله قلده الله خيرا منه. نعم، وكان أصحاب رسول الله يشتغلون في الدنيا والمعيشة من الصباح إلى وقت العصر، فإذا أذن العصر أغلقوا محالهم التجارية، وترك الصانع صناعته وصاحب الحقل حقله، وجاءوا يركضون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرع الله، ليمارسوا المهمة التي خلقوا من أجلها. نعم، هكذا ينبغي أن يفعل الإنسان. أما ذاك الذي يعتبر بأنه لا يملك وقتا، فالجواب أنه يملك كل وقت، ولكن الطمع خيل إليه أنه لا يملك وقت. لو أنه لم يطمع، ولو أنه عرف من هذا رحلته إلى الله لعلم أنه يملك الوقت الكثير، ولكنه مزقه وبدده شر ممزق. لا، ومن ثم إن قلت له أين تربية أولادك؟ يقول أنا مشغول عنها، لا أستطيع أن أجلس إليهم لأعلمهم. إن قلت له أين ذكر الله عز وجل تجمع عليه صغارك وكبارك مساء أو صباحا تذكرون الله عز وجل حتى يشرق هذا البيت بذكر الله عز وجل؟ يقول لك وأنا أملك الوقت الكافي يا أخي، أنا آتي وأنا أحمل أثقالا من التعب فلا أكاد أصل إلى البيت حتى أسترقي من أجل أن أسترد شيئا من الراحة. أكذلك؟ إذا أنت كما قال ابن عطاء الله كحمار رحم، هذا هو الشأن. أنت ترحل إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا بيان عزيز. يا ابن آدم اسمع، يا من تسير وتحب في جنبات هذا الكون، اسمع بيان خالق هذا الكون. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت على ابن عليك، إذا أنت على سفر. ارمنا يحمل زاده قطعا، طعامه قطعا، وما لذ من طعام شراب، بل ما برد من شراب الأيض. على راحة في طريقه تظل بهذه الراحة يدعى ومتع نفسه، كل هذا شيء جيد. في راحة فيها مطعم وفيها كل شيء، جلى أخذ المرتبات كله، لكن ماذا يصنع هذا الإنسان؟ لا ينسى أنه مسافر، لا ينسى انه مرتحل في رحله. نعم، تلك هي قصه هذه الحياه. تمتع بحياتك، ولكن اعلم ان حياتك في ماكلها مشربها، نعم، كل متعها عباره عن راحات على الطريق، عباره عن استراحات على الطريق، عباره عن مطاعم على الطريق، وهذا من فضل الله عز وجل. تمتع، ولكن اجلس جلسة مستوفر. نعم، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لي ولدنياكم وإنما أنا كراحل، نام تحت شجرة ثم غدا فتركها ومضى إلى مهمته إلى مهامه. لكن قصة هذا الإنسان الذي يشتغل من الصباح الى المساء، ومن المساء يكب ذهنه ربما للحسابات، ثم انه ينام، ثم انه يعود فياكل، ثم يعود الى جهده وهكذا دياله. مثل من؟ وقد نسي الرحله ونسي منهاجها، مثل ذاك الذي ركب سيارته متجها الى بلد، ركب متن الطريق، اثناء الطريق وصل الى واحه جميله جدا جدا، فيها مطاعم وفيها ما لذ وطاب، من اجل يعني تقديم اسباب الراحه للمسافرين. نزل من سيارته ودخل، نظر الى هذه الواحه فخط كبر جدا، فجلس نسي المهمه ونسي برنامج الرحله، نعم، وجلس في ذلك المكان ياكل ثم يشرب ثم يزور ثم يعود فياكل ثم الى اخره، الى ان قطع الرحله وداهمه الليل، والى ان فاتته الفرصه التي كان غاديا من اجل ان ينالها. طيب ماذا؟ هل اشقته هذه الواقعه ام اسعدته؟ اسعدته في الاولى واشقته في الاخره، اسعدته في الاولى ثم اعقدته زكرات وحسرات. هذا هو الانسان. والانسان في حياته ماذا؟ انسى لك نصره مرضاه الله يجمع بين الحسنين. الطريق الباري عز وجل بفضله وكرمه جعله محفوظا برواحه، صحيح الى غد لا نبي اكثر من الابتلاءات، جعله محفوظا بالرياض وبالمشايات. من قال لك يا ابن ادم ترى يقول اصبح لله انك حلم وجعل هب بقلبي نفعنا يخطا من ان بمقيام باموال زياده تتعلق بشغال عن عمر خمس دقائق قريبه، هي يمكن ان ترسم نفسها ترسم احد منا ويقول كن سبب تاكل كل الالوان الاكل ما ردش انا ابعت الايام كان ينبغي ان يصام اما كافراد لا ام هي المغرب ويبقى على ان فيهم الادران او هي مضايق بحر يوسف هذه الاسماء وتهتم امهم الاحد من اغنى الهلال برغيال عزه يجهل من الاحد هذه الذي تسميها ما هو الحكم في هذه هذا الميعاد اللي مع التفاؤل تقدير الله ما رب يصنع أن الإنسان جرى جنسي يطمئن في خلال المرأة داخل أما أم إلى رجل من مكاسل صاحب لإخراجها فلا كان يرمي أخلاة الملك بل يريد أن يرويه مقتديا بالجائز جائز هذا وإن كان سادة الأحناف يقولون لا يجوز أن يقتدي مقترب بمتنكر ولكن لمذاهب ربي عز وجل التي بها حتى اتباعه إمام جيد في عصر المغرب إذا سلم الإمام تقوم فتكمل صلاتك كما اسمه منفردا جيد والحمد لله رب العالمين.